لا إله إلا الله لا الصادق الوعد الأمين عفوك ورضاك يا وحسن لقاك اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. سيدي يا رسول الله أطر الدنيا بذكر المصطفى أطر الدنيا أطر الدنيا بذكر المصطفى إنه روض البرايا أجمعين أطر الدنيا بذكر المصطفى إنه روض البرايا أجمعين ربه أثنى عليه وكفى عصمة العالم في دنيا ودين يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله عطر الدنيا بذكر المصطفى إنه روض البرايا كفى أسمة العالم في دنيا وديني يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. يا رسول الله يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين. يا رسول الله يا نور الوجود. يا رسول الله يا نور الوجود يا منار المهتدين المصلحين. يا رسول الله يا نور الوجود يا منار المهتدين المصلحين. جئت والعالم يغشاه الوقود بصباح دونه الصبح المبين يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. يا رسول الله يا نور الوجود يا منار المهتدين المصلحين. جئت والعالم يغشاه الوقود بصباح دونه الصبح المبين يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين. فتجلى الشرق عن صبح عجيب فتجلى الشرق عن صبح عجيب فتجلى الشرق عن صبح عجيب لاح من مكة من أرض الحبيب. فتجلى الشرق عن صبح عجيب عار في أضوائه كل لبيب لاح من مكة من أرض الحبيب شمسه من نور ربي لا تغيب يا سيدي يا